مع ذلك فهو يخل بتطبيق هذه الآية أسألوا على ذكر من كل ما تعلمون، ومن أسباب ذلك فساد القلب وركوب الغرور في نفوس الناس. والعجب فأصبح طالب العلم إن كان طالب علم بمجرد أن يشعر بأنه عنده شيء من العلم صار بار لسان حاله كما يقولون عندنا في سوريا يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي، وهو لا يكاد يفهم من العلم إلا شيئا قليلا جدا. فهؤلاء في واد والمتزمدون المتزمتون الجامدون على تقليد المذهب بل المذاهب في واد آخر، والحق وسط غير ذلك، وهو تحكيم فعلي للآية السابقة أسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. ويقولون هذه في الأحاديث التي تذكر كحديث لا أصل له، لكن هو حكم من عرف نفسه فقد عرف ربه. فأكثر الناس اليوم لا يعرفون أنفسهم لأنهم ركبهم العجب والغرور. الله يحفظ. حديث يقول ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات ايش اللي وإعجاب كله رأي برأيه، شح المطاع وهو المتابع وهو المتبع، وإعجاب كله رأي برأيه. هذا داء من الأدواء التي نحن نصورون بها. نعم الحديث صحيح، صحيح. عليك بخويصة نفسك، هذا حديث صحيح، لكن دع خويصة نفسك. ثلاث مهلكات، يوجد أن لحي الصلاة ولا والله ما لن أستطيع أن أذهب أسأل الإمام. أظن بقى الأشهر انتهت، خلينا نصلي. أي شو سفلنا من نفسنا، لا أكلنا وشفلنا ونطرنا. من أمريكا تربيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.